بعض دايما مشغولين وبعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة إيه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاه عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم حلقة جديدة من بيوت منورة. رحب بيكم في حلقتنا في أول الأسبوع. وخلينا نقول تاني بسرعة كده مواعيد الحلقة بتاعتنا. حلقتنا حد واثنين وثلاث الساعة 8 بتوقيت القاهرة، 9 بتوقيت اسطنبول، والإعادة تاني يوم على صلاة الظهر. والقناة الجميلة بتاعتنا اسمها قناة وطن، تردد 12687 أفقي، ما ننساش بقى تواصل معنا. هتلاقي رقم عندك على الشاشة، هتقول عايز أكلم الدكتورة سالة واتس، وبعدين فريق التنفيذي يقوم بيتصل بيكم. متتصلوش، هم اللي هيتصلوا بيكم، بس قول بس عايز أكلم الدكتورة. الأمر التاني اللي يكلمنا يا جماعة يعني يا ريت يقول مشكلته، ما يقعدش يقول بعتوا لنا خاص. تمام، ده الاسطمبة اللي احنا بنقولها في بدايه كل حلقه. خلينا نبتدي حلقتنا النهارده، وحلقتنا النهارده بتخاطب المشاعر شويه، وانا هخاطب النهارده الراجل والست، يعني هخاطب الرجل والزوج والزوجه في حاله الطلاق. لما بنيجي نتكلم عن كسره الطلاق وكسرها طلاقها، ده للمراه. طب وللراجل نفس الكلام؟ بيبقى في طبعا في رجاله، يعني عايزه اقول لكم ما شاء الله، يعني ولا في دماغ، يعني الدنيا مش فارقه تماما، بس ده مش الكل، وغالبا الغالبيه العظمى اللي او في الحالات في الفتره الاخيره مثلا الواحد تعرض لها كان الامر حقيقي، بيبقى مؤلم للاتنين، الم وكسره الطلاق، الم صعب، كسر المشاعر والقلب. موضوع الطلاق، ويعني خصوصا لو احد الشريكين كان يحاول عشان يصلح العلاقة، يحاول ينجح العلاقة بكل الطرق، ولكن شريكه ما كده وما وفقش، يعني خلاص. يعني الطلاق حل زي ما قلنا، ورجعوا الحالات اللي احنا عاملينها قبل كده، الطلاق حل المشكلة، مش هو المشكلة في حد ذاته، هو حل المشكلة، عجزنا وخدنا كل الطرق والسبل ان احنا نحلها وما تمش. وتم الطلاق، بيحصل ايه بقى؟ سقوط في حفرة عميقة جدا جدا من الحزن والكسره، وتحتاج وقت، تحتاج وقت. انا على الاقل بقول 6 شهور، مع ان طبعا ممكن تحتاج اكتر من 6 شهور، لسنه، في ناس تقعد سنتين، لكن اهم حاجه ان احنا ندي فرصه للتعافي. الحلقه دي معموله اعمل ايه يعني عشان الواحد ما يحسش بحزن ويطلع من التجربه دي باستفاده، ويطلع من التجربه دي وهو عارف ياخد قرارات في اللي جاي. ساعات كتير جدا وحالات كتير جدا بيكون فيها المطلقين او واحد منهم لسه مازال يحمل مشاعر بداخله للطرف الاخر، وده اللي بيسبب الالم اللي جوه. لسه في مشاعر، لسه في حياه، وكان في مواقف وفي ذكريات، وكان صعب. او ممكن احد الطرفين من المطلقين، الزوج او الزوجه اللي اتطلقوا، يشعر بايه؟ بالغدر، الوحده، او الحنين للطرف، او الحنين لوقت معين، مش شرط العلاقه كلها، لكن لوقت معين، خروج، الضحك، اللي مش عارفه ايه، وهكذا. الطلاق حتى لو حصل، انا بقول لكم اهو، برغبه الطرفين، الا انه بيكون له اثر نفسي على الرجل والمراه الاثنين مع بعض. الشعور بالخساره مؤلم جدا على فكره، وبكل انواعه، سواء بقى كانت خساره الزواج ذات نفسه، او ان انا ما بقتش متزوج، او ان هو كمان خسر مال او وقت، او خساره استقرار، او الابناء، او الراحه النفسيه، او الاشباع العاطفي اللي كان موجود. كل دي خسارات ما لا ننكرها. كتير من المطلقين بيدخل في حاله من الحزن او الاكتئاب اللي بعد الطلاق، وده اللي احنا هنحاول نتفاداه النهارده، ورقه وقلم، عشان هنقول بتاع 10 11 نقطه النهارده، شكل بتاع تقريبا 10. الطلاق مش خطوه سهله، ماشي، يعني مش سهل يعني، والناس اللي بتستسهله، ونشوف حفلات دلوقتي، عايزه اقول لكم نطلع حفلات اللي اتطلقت واللي اتعملت عامله حفله او العكس، لا هو مش سهل. ومهما نحاول ان احنا نبين ان هو امر عادي واحنا متعايشين، لا، بيبقى طبعا في الم. واكيد خطوه الطلاق ما اتخدتش مره واحده، كان في فتره انت بتفكر فيها، وانت بتفكري فيها وبتقرر ان انا خلاص خدنا القرار ده. ممكن الفتره دي تبقى فتره اصلا قاسيه على النفس، مرحله ما بعد الطلاق، انت سحب المشاعر دي معاكي، وسحب المشاعر ده معاكي، وكل اللي حصل موجع طبعا، في ألم طبعا، نهايات مؤلمة طبعا، نهايات مؤلمة، حتى لو كانت احنا بنتطلق يا اما بطريقة راقية يا اما بطريقة جرحة، يعني الاثنين بطريقة راقية بس احنا في خسارات اللي احنا اتكلمنا عنها، وطريقة جرحة مؤلم طبعا. كلمة الطلاق ذات نفسها في حد ذاتها كلمة موجعة. معظم الناس بتعتبرها حكم بالفشل على الاثنين، مع ان ده مش صح والله، مش في كل الحاجات، في حالات بيبقى في فشل فعلا وكذا، لكن مش في كل الحالات. في ناس بتتعامل مع الامر بشكل شخصي او بشكل فردي مع نفسها، ويقول لا انا اللي فشلت، ولا اللي مش عارفه، ولا اللي مش عارفة. وتسمع بقى نظره المجتمع وكلمة، وانت لو كنت عملت، ما انت لو كنت سويت. يا جماعه مش صح خالص. بننسى في العلاقات ان النهايات دي اللي بتحصل، قرار الطلاق بالنهاية وكلمة الطلاق في حد ذاتها الاتنين اشتركوا فيها، ايا كان بقى ان حد كان بيحاول وحد كان بيعمل ومش عارفة والدنيا فش، بس الاتنين مشتركين، فما جيش ألوم على طرف. الزواج علاقة ثنائية قايمة على فردين، مسؤوليات مشتركة وفي حقوق وفي واجبات، والنتائج برضو اللي بتاخذوها الاتنين مشتركة، الا اذا كان في واحد بقى عندنا نرجسي وطاووسي بقى واخد القرار مع حاله ورافض اي حلول غير قراره. لكن لما بينسحب احد الطرفين من المهام وخلاص، دي بقت علاقه لا يمكن نعرف نكمل فيها، هنعص ربنا لو كملنا فيها، هنغضب الله عز وجل، يبقى خلاص وخدنا القرار، يبقى خلاص، يبقى المهام مع الطرفين، مسؤوليه الطرفين، ما حدش يلوم واحد عن التاني. ده لو بتكلم على الشكل السوي يعني، لكن واحد يتحمل فشل نتيجه العلاقه دي من التاني لا. الطلاق نقطه تحول في شكل العلاقه، المفروض ان دي اسمى انواع العلاقات، فيها موده ورحمه، فيها قرب، فيها نوع من السكن. طبعا راح كل الكلام ده وخدوا قرار الطلاق، لما اجي ابتدي علاقه زواج بالمعاني دي حلو، لكن لو مش بالدوافع دي وعندي دوافع تانية، انت المسؤول بقى عن انت داخل الزواج بنيه ايه. مشاعر اللي بعد الطلاق، ودي يعني محور حلقتنا، خلينا ننتبه ليها شوي. بصوا المشاعر بتبقى ايه، مفيش امان خلاص اللي بعد الطلاق، انعدام الامان، وكأن الزواج كان مجرد يعني ركن امان او سند انت بتستند عليه. طبعا المفروض الركن الشديد والسند هو الله عز وجل، لكن برضو العلاقة دي كانت بحسن، يبقى في انعدام امان. طبيعي انك متحسش بالامان، تعرضت للتهديد بفقدان شيء او شخص او حياه انت كنت عايش فيها، الامر بيتطلب وقت زي ما قلت لكم طبعا عشان اتجاوز ده، على الاقل من 6 شهور لسنه وسنتين. اللي بياخد سنتين ده هقول لكم هيبقى بايه، لكن هي على الاقل 6 شهور لسنه عشان اصلا اخد قرار اخش في علاقه جديده. في ناس بتواجه صعوبه شديده جدا في اعاده التوازن اصلا مع الشريك، او ان انا بعد العلاقه يبقى، او بعد انتهاء الامر يبقى في علاقه راقيه ما بينهم، او في عندهم احساس بالعجز مش مكمل لا بعد كذا، حتى لو في اولاد والخطر على الاولاد، بس ده مش محورنا النهارده. المحور النهارده ازاي المشاعر ان انا اعالجها. ممكن يكونوا ياثر بقى، ينعكس عدم احساس الامان ده على الناس اللي محاوطين بيك، انا غير قادر على الوثوق باي حد، او ان انا حد يحب، او اصلا منظومه الحب والعلاقات دي مره تانية، ودي كارثه وبيحتاجوا وقت عبال ما نطلعهم بره الدايره دي اصلا. ما هم مش قادرين يشتغلوا، مش قادرين يتغلبوا على الالم اللي جواهم والحسره اللي جواهم، ما عندهمش اصلا امل ان هم ان الحياه هتتحسن ويبقى حالتهم كويسه، لا شايفين الدنيا سوداء، وده خطر على فكره. كمان من المشاعر السلبيه اللي بتبقى موجوده بعد مرحله الانفصال لو ما لحقناش وعملنا الحاجات اللي هنقولها النهارده، تاني حاجه الشك والخوف، عندهم شك وخوف. ناس وصلوا لمرحلة ان انا عندي علاقة مثالية، او الزواج كان بالنسبة لي العلاقة المثالية، وبعدين خلاص انسحب احد الشريكين، او انتوا خدتوا القرار مع بعض، في يأس عندهم، شك ان اصلا، او اليأس ان انا مش عمري ما هلاقي الحب تاني، انا عمري ما هلاقي علاقة جيدة تاني، اصلا منظومة الحب دي وقعت ومنظومة الزواج دي وقعت خالص. وما عندهمش بقى، عارفين هم بيعانوا اصلا من الانواع بقى ايه، ده التخلي، واللي ساب، واللي مش عارفه تخلى، واللي باع، واللي خزل، كلام كبير جدا ومشاعر كبيره جدا بتبقى موجوده، واحد احد الشريكين بيعملها او بيحصل بيها على، يعني بيحطها كده كانها وصم في الشريك التاني، ما عندوش ثقه في حد، ولا عنده ثقه ان حد، او زي ما قلت لكم منظومه الحب ذات نفسها، او ان هو يبقى انا محل ان حد يحبني تاني، او ان انا حد يثق فيا تاني، وانا ابقى محل حب وانا اهل الحب. يعمل ايه بقى؟ عدم الاستحقاق اللي احنا كنا شرحناه قبل كده، عنده شعور بعدم الاستحقاق لا للحب ولا للأمان مرة تانية، خايفين يكرر التجربة تاني، خايف من الوحدة، خايف انه ما يعرفش يحب تاني او يلاقي حد يحبه، فغالبا بيعمل ايه؟ خلاص انا متسامح مع نفسي مع شعور الإهمال والإساءة والسلوك المخادع والعلاقة اللي تعصي فيها ربنا وانت معايا اصلا غلط انك تكمله، وخلاص اعتمد على الشريك بقى هو اللي يكرر. من المشاعر برضو السلبية اللي بتلحق موضوع الطلاق بعد ما يخلص موضوع الطلاق، ان انا ابقى صورتي عن ذاتي بستمدها من الشريك اللي انا اتخلصت منه، وده كارثة. خلونا نشرح الحتة دي، ان انا واخد صورتي عن ذاتي وتقدير النفسي من الاخر، واحنا قلنا غلط غلط، مصدر الاسعاد مش الاخر مهما كان، لا اب ولا ام ولا زوج ولا ابن ولا اي حد، مصدر الاسعاد الله عز وجل، هو الذي اوجدنا وامدنا ليه؟ ليسعدنا، والله ليسعدنا. فمصدر الاسعاد عندك هو ربنا سبحانه وتعالى وعلاقتك بالله سبحانه وتعالى. البشر ما هي الا اسباب، فكون انك تحط ان انا خلاص تم الطلاق فانا ما بقاش عندي تقدير لذاتي، ده غلط. دي من المشاعر اللي انت لازم تتخلص منها. او الخوف، يجي عنده خوف من الاخفاق، ودي رقم 4، خوف من الاخفاق ان انا ما اقدرش اكمل، مش هعرف اعمل حاجه، هو اللي كان بيشتري، هو اللي كان هي اللي كانت بتعمل كذا وكذا وانا مش الاثنين على فكره. طيب عشان بقى نتخطى الهيصه دي، مرحله ما بعد الطلاق والتعافي ومرحله كسره القلب والمشاعر دي، اعمل ايه؟ اول قرار، قرر واختار انت وهي انك تتعافوا، اختار انك تتعافوا، ما اسمحش للمعاناه انها تكون صخره واقفه في طريق ان انا اعيش حياتي صح. التشافي والتعافي ابدا من اللحظه اللي انا قرر فيها لا انا لازم اطلع بره المشاعر دي، وان اللي جاي اجمل واللي جاي كذا، هنقول ازاي مع الخطوات. يبقى دي رقم 1، ان انا اقرر. طب اقرر ازاي؟ بصوا الخطوات، بصوا انا بقول ايه واسمعوا اللي انا بقوله كويس وانتبهوا. ان انا اتقبل اللي حصل، اللي حصل حصل خلاص، بتقبل اللي حصل واتعاطف مع نفسي، يعني بس معيش دور المظلوميه عشان ده برضو غلط، لكن اتقبل اللي حصل وتعاطف، حصل كذا وبتاع وكان القرار ومش عارفة ايه وخدنا ايه وعملنا ايه، وهنقول دلوقتي الخطوات بتاعت الصح بعد كده. لما اخد قرار ان انا اتعافى، اللي حصل حصل، واقول لنفسي كده اللي جاي ايه؟ ايه اللي جاي؟ قالوا بالكم النقطة مهمة جدا جدا، ودي النقطة رقم 2 في الخطوات، نقطة بيقع فيها احد طرفي المطلقين، الزوج او الزوج او واحد منهم، فخ المظلومية. انا اتظلمت وانا يا ستي والله مصدقين، يا عم الحاج والله مصدقين، بس انت عايش نفسك جوه الدايره دي، كل طرف بيشوف نفسه وشوف ده، انا اصلا انا وجهه نظري هي السليمه، قراري هو الصح، انا اللي كان كذا، والغير هو الاخر هو الغير صحيح، وهو اللي عمل الظلم عليا، وانتهينا على كده. وممكن تكون انتوا الاثنين اصلا وقعتوا في ظلم، يعني انت ظلمت وهي ظلمت والدنيا كده، لكن عشان تجد لنفسك المبررات لاستمرار الظلم اللي واقع، او ان انت ضعيف او في كذا، او اقعد اتقبل الظلم او ايا كان، حته اصلا ان احنا نقع في فخ المظلوميه وانت دور الضحيه والتاني دايما شايف سلبيات الاخر، مش هتطلع. اسحب نفسك بسرعه واسحبي نفسك من الدايره دي. لما تيجي تاخد قرار، يبقى اول حاجه التشافي، وان انا معيش دور في فخ المظلوميه. تاني حاجه خطوه التعافي عشان ما تقعش في الفخ اللي انا بقوله عليه ده، مهما شعرت بالظلم ومهما شعرت بالكلام ده، طلع نفسك وشوف ايه الغلط، ايه الصح، كان المفروض اعمل ايه. هو ده اصل عمل، اصل الطرف التاني كان قال، اصله حصل، ويجعلك اسير، عارف، المتربط في قلب دايرة العلاقة مش تعرف تطلع منها، مع انك خلصت خلاص وطلقت وانتهينا، لا انتش عارف. يستمر معاك احساس الظلم ده والحزن والضعف والخذلان، وتجيب الذكريات بقى عمال جررها معاك وانت جراها معاكي في كل مكان، لا عمرك ما هتعرف تفلت من العلاقه دي ولا من الاحساس الالم والكسره اللي فيه، هتظل محبوس جواها كده وما انتش عارف تتحرك. تالت حاجه، بلاش نستعجل على نفسنا. موضوع الطلاق قلت لكم مش سهل، فالاستعجال على التعافي بعد الطلاق لا، إيه عايزه انسى بسرعه، عايزه اتعافى، مش بسهوله، يعني الامر مش بسهوله، انت عايشين فترات وايام وذكريات وبصمات، لا مش بسهوله، خد وقت عادي ومجهود، واسمح لنفسك للجريف وللحزن، بس ما تخلوش وحش، دي سنين، سنون قضيتوها مع بعض، فيها حاجات كويسه وفيها مش عارفه، كنت بتبذلي كل طاقتك لانجاح العلاقه وعلشان يبقى زوجك او اللي كده او طليقك كان يحس بامور معينه، او هي وهو نفس الكلام كان بيسعى، انتوا الاثنين. حتى لو كنت انت اللي طلبت الطلاق، حتى لو كان الطلاق من طرفك او من الطرف الثاني، في ادوا نفسكم فتره. ليه؟ عشان موضوع سرعه النسيان ده مش صح، او ان انا اقول انا عندي سرعه نسيان واعرف اتجاوز الموضوع لا لا لا لا، بلاش نستعجل. وزي ما قلنا تاني، على الاقل 6 شهور او سنه عشان ادخل في علاقه جديده. خلينا اقف هنا لان هنا في امر شرعي. بالنسبه للست هي كده كده الطلاق يعني 3 كروس 3 حيضات، وبعد كده تمام. ودي فتره بعد اللي يعني 3 شهور، والمفروض انت ما تخرجيش ال3 شهور وانت قاعده لحد ما تخلصي العده وهكذا، ده في الارمله. وفي ال3 شهور انت كده كده عند بيتك وعند اهلك وهكذا، بتستني ال3 حيضات. لكن الراجل بعد الطلاق ولا بعد اللي هو لو ارمل بيت زوجته توفاها الله، ايه اللي بيحصل؟ بيتزوج على طول. هو ما عندوش العده ولا عنده حاجه من الامور ديت ان هو يعتد بيها. يعني ينفع يتعافى؟ ودي نقطه امل. ينفع سيدنا علي دفن، شفت مقام السيده فاطمه في قلب سيدنا علي طبعا، والاحاديث كلها بحبها جدا. وكان لما يعني يبقى سيدنا علي يعني مقدر او غضبان او زعلان او كده، وبص لها فيضحك فخلاص يبتسم وانتهى في مدى حبه ليها. دفن السيدة فاطمة، راح تزوج في نفسه، قال لا أحب أن ألقى الله بنصف ديني. لا نلوم، في رجالة بتقدر تتعب. أيوة، ونفصل ما بين الأمور. في كده، النساء مش كده. وعشان كده معظم كلامي في الحلقة دي للنساء، يعني لأن هي اللي بتعاني فعلا مرحلة ما بعد الطلاق وإزاي تبقى عايزة تتعافى منها. لكن إحنا بنقول على الأقل إدي الفترة لنفسك ال3 شهور، أدي العدة، وبعد كده ادي 3 شهور تانيين انك انت تعيشي الخطوات اللي احنا هنقول عليها دي. طيب، رابع خطوة، بلاش نبرر اسباب الطلاق. ليه؟ بيوقعنا في خية برضو. لكن اعرف ايه الخطأ كان فين، ازاي كان ممكن اتجنبه بعد كده في اللي جاي في المستقبل، ايه اللي كان ممكن يكون التصرف الامثل في الموقف ده والموقف ده، ونكتب ونقول ما فيش مشاكل. ليه؟ عشان انا استرشد بيها بعد كده، لكن اقعد ابكي بقى على اللجبن المسكوب واللي حصل واللي جرى، لا. خامس حاجه، ان انا اسمح للمشاعر ذات نفسها تاخد وقت. ما هو يعني انت يعني احنا مش روبوت، ولا هو نفس الكلام ده مش روبوت. والله بيكلمني شباب وكتب اخطوبه ومتعلق جدا ورافض ان هو يطلع بره اطلع، طب نحاول تالت. يعني احنا مش آلات، بشر ولنا دم ولحم ومشاعر واحاسيس، فديها فرصه. بلاش شبح، عارفين الشبح الاسود العملاق اللي يلتهمك لو انت قاعد اسير العلاقه، لا. او ان المشاعر الحزن تلتهمك، لا. جميل انك انت تظهر بعض المشاعر، ده غضب، ما خوف، حزن، حسره، مشاعر طبيعيه. ها، وما تقولش لا انا لا لا لا، عايشه مشاعر طبيعيه. لكن انك تتجاهلها وتتظاهر بقى انها مش موجوده اصلا، دي الكارثه. هيعمل ايه؟ هيزود المشاعر وقوتها بالدخل، وتبقى بدل ما انت شاعر 1% هيبقى 10% وهكذا. فالاقرار بيها عادي، عبر عنها عادي بالمسموح، لكن ما تخليهاش شبح ياكلك. الرساله اللي عايزه انت تعيشها في المشاعر خلاص، وبعد كده هتغادر لما تسمح للمشاعر انها تطلع وتعبر عنها بطريقه سويه ومتزنه. سادس حاجه، شاركي المشاعر يا بنتي. الرجاله الخطوه دي مش ليهم قوي، يعني ما بيحبوش يشاركوا مشاعرهم، بيبقوا منغلقين على نفسهم. لكن انا بكلم المراه، شاركي المشاعر، شاركي مشاعرك وخلي حد تاني يشاركك فيها ويبقى معاكي فيها، حد يفهمك بس مش يحكم عليكي، حد ثقه مؤتمن عنده علم له حكمه يوجه لك النصايح، يوجه للعيله ازاي تتعامل معاكي والاصدقاء ازاي يتعاملوا معاكي في الفتره دي. تمام، اشارك المشاعر في المكان الصحيح. ما بقولش بعيدي، لان طبعا من ضمن التعافي انك تحيطي نفسك بالمحبين ليكي، ولكن اروح لشخص مختص، مش اي حد بيتكلم وخلاص، حد يسمع ويفهم المشاعر ويعرف يوجهها ويقود المشاعر صح. انضموا عادي لمجموعات دعم والكلام ده، بيبقوا مجموعات مع بعض، ودي تقول تجربتها ودي تقول وبعدين نعمل ايه، طب ناخد ايه، طب ايه السبل والخطوات الصحيحه. لكن اكتم غلط، ممنوع. لما اكتم المشاعر هتضيع منك القدره اصلا انك انت تعرفي تعبري وانك انت تتصلي بمشاعرك تاني، لا مش هتعرفي، ويبقى زي ما قلت لكم الوحش الاسود الشبح اللي عمال ياكل فيك، فبلاش الكلام ده. سابع نصيحه طبعا ان احنا نكتب. ايه المشكله لما نكتب على اللي احنا حاسين بيه؟ والناس اللي ملهاش في الكتابه سجلي، ساعات الحسيين والبصريين يعني اكتبوا او سجلوا، واكتبوا اللي يجي على دماغك عادي بطريقه عشوائيه، مش شرط 1 2 3 ومنظم وهكذا، لا اي حاجه تخليكي تشعري بيها وتساعدك على انك تطلعي وتفهمي المشاعر اللي جواكي دي اكتبيها او قوليها وعبري عنها. طبعا هتلاحظي بقى طبعا على الورق او تسجلي انت بتسمعيه، في ناس تسجل وتقول لك ما اقدرش اسمع صوتي تاني، هو انتهينا خلاص سجلنا مره خلاص. لكن كم الصراعات والنقاشات اللي بتدور بينك وما بين نفسك بتبتدي بالكتابه والتعبير مثلا بالتسجيل الصوتي اللي انت بتعمليه، او لو عايزه تصوري نفسك فيديو وتتفرجي بعد كده، يعني ايا كان اللي بيحب انتوا اصلا بعد كده الافكار دي هتمشي، هتختفي، مش هتبقى موجوده. وانت تعرف تقرا نفسك صح وتعرفي ايه اللي جواكي صح، وهتلاقي كل الحاجات دي اختفت طالما عملت ايه. اسمعوا الهدف والمستهدف من الكتابه والتعبير انك تواجه الحاجات دي. انا جوايا ده، جوايا واجهتها، بعدت خلاص، انت تسامحت معاه وتصالحت معاه. تامن حاجه، الواحد يتحمل المسؤوليه. يعني ايه المسؤوليه؟ انا مظلوم ماشي، او انا ضحيه، طيب تمام. القرار ده كان قرار ظالم ومتعاسف، ماشي. كل الحاجات دي هتبقى موجود، حاله من الالم طبعا، طول ما انا عايش في الكلام ده مفيش تعافي ولا تشافي، بس عشان نبقى فاهمين. لكن اي علاقه فيها تفاعل، بصوا ركزوا معايا في الفهم ده، فيها تفاعل ما بين شخصين، حصل خلل بسبب شخص ماشي، وحد احد طرفي العلاقه او انتوا الاثنين، يعني عادي مشكله، ما ده اللي حصل ومسؤوليه الامر، سواء انا كنت صاحب الغلط او غير، خلاص هتحمل، بس تبقوا صرحه مع نفسكم. لا في ناس تقعد ايه تعمل نفسها المثاليه لا، احنا الهدف ان انت تعرف صح انا قلت ايه وانا غلطت هنا وكنت صح هنا وكنت هنا، ده كويس. اللحظه اللي انت واللي انت هتبقي شجاعه فيها مع نفسك وتكتشفي الامور اللي انت غلطت فيها، هي دي اللحظه المناسبه جدا جدا جدا انك انت تقدري تحملي مسؤوليه اللي حصل. اخد فيها درس وعبره وعظه انت اكتر، وهتلاقي نفسك نضقتي اكتر وبقيتي ما انت ازاي كده مهتره، ادي اقول لك حاجه فتعيطي، هيحصل اي حاجه لا. تاسع حاجه، حوطوا نفسكم يا جماعه بالاهل والمحبين، الاصدقاء والناس المخلصين ليكم، تمام، ده حلو، بس برضو بصوا خلوا فيه وقت لنفسكم. الوقت اللي نفسك وتقعدي فيه مع حالك، ابحث فيه عن انا مين وانا عايزه ايه. ابعد كزوج كان 1 2، او انت كزوجة كان 1 2، او كأم كان المفروض تعملي، اخلوا بنفسكم وادوا فرصة انك تشوفي نفسك من جوه، ايه اللي انا عايزاه، ايه اللي كان ممكن اتحمله، لا ايه اللي بحبه، ايه اللي برغب فيه، ازاي اكون فعلا على الصورة اللي ترضيني انا. وانت بشخص تكمل نفسك بنفسك مع نفسك، لما تقعد الواحد يكتشف كتير جدا جدا من الحاجات الجميلة، تعتبر جواهر اللي موجودة جواك، ودي انت بتكتشفها لما تقعد مع نفسك. يبقى حوطوا نفسكوا، بس خلي فيه وقت، حوطوا نفسكوا بالأهل والصحبة والناس المخلصة، لكن يبقى فيه وقت لإيه؟ يبقى فيه وقت ضروري تقعد فيه مع نفسك وتشوف أنا غلطت فين وعملت فين، وده حاجة مهمة على فكرة عشان نعرف نكمل. 10 خطوة، ودي أهم خطوة صراحة، الواحد يتفكر ويتدبر في الطلاق ذات نفسه. الله عز وجل قال عليه إيه؟ وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. الله، بصوا بقى، الله عز وجل حط الطلاق حل، وقال وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته وكان الله إيه؟ واسع. اسم الله الواسع تحفة، حكيمة. ليه؟ لو وقعت الفرقة، وده تفسير من التفسير، أول تفسير، أنا جايبة لكم التفسير كلها عشان بس إيه نبقى قرأناها وفي نفس الوقت عملناها. خليني أقول لكم الآية تاني. أول حاجة تفسير الميسر، الله بيقول إيه؟ بيقول لو وقعت الفرقة بين الرجل وامرأته، فإن الله تعالى يغني الله كلا من سعته، أي فضله، يغني من فضله ومن سعته. الله سبحانه وتعالى واسع الفضل والمنة، حكيم فيهما، يقضي فيما بما يقضي بين عباده. طيب تفسير الجلالين بقى بيقول ايه؟ اسمعوا، بيقول وان يتفرق، اي الزوجان، بالطلاق يغني الله كلا من سعته، يعني كل من سعه الرجل والمراه، ويرزقهما، بصوا بقى، يرزق الزوج غيره زوجا غيرا منه، ويرزقها خيرا من زوجها، وكان الله واسعا واسعا لخلقه في الفضل حكيما فيما دبر لهم. طيب تفسير الشيخ السعدي بقى قال هذه الحالة الثالثة بين الزوجين إن تعذر الاتفاق فإنه لا بأس بالفراق، فقال وإن يتفرق أي بالطلاق أو فسخ أو خلع أو غير ذلك يغني الله عز وجل كلا من إيه؟ من سعة الزوجين ومن فضله وإحسانه الواسع الشامل، فيغني الزوج بزوجة خيرا له من طلقته من زوجة من زوجته الأولى يعني، ويغنيها من فضله، وإن انقطع نصيبهما من الزواج فالرزق الله على المتكفل بالأرزاق، رزقهم هم من المتكفل بالأرزاق الله عز وجل، ولعل الله يرزقها زوجا خيرا منه، وكان الله واسعا عليما أي كثير الفضل واسع الرحمة وصلة وإحسانه إلى حيث إيه إلى حيث علم. بصوا أنا عايز أقول حاجة أخيرة، عايز أقول حاجة أخيرة، الله سبحانه وتعالى ما بيشرع لنا تشريع إلا وفيه خير مطلق وحكمة مطلقة. الآية دي بالذات جت الختمة بتاعتها باسمين من أسماء الله الحسنى، واسع اسم الله الواسع واسم الله الحكيم. واسع هيغنيك، أصلا اسم الله الواسع اللي عايز أي حاجة يدعي باسم الله الواسع، عايز رزق ادعي باسم الله، اللهم أسألك باسمك الواسع أن توسع علينا أرزاقنا، عايز سعة في الصدر، عايز تحامل، عايز حلم، عايز أي شيء من الدنيا، صلاح عيالك اسم الله الواسع، وسع علينا يا رب في قلوب أولادنا وتربيتهم وعقلهم واستعابهم اسم الله الواسع. هنا جاي في وسعي واسع الرزق حكيم فاللي حصل ما تزعلش عليه، ما نزعلش على اللبن المسكوب ونقول خلاص لا خلاص، ولكن إن أنا أقعد أسير كسرة الطلاق لا، إحنا في مرحلة تعافي وتشافي ونعمل الخطوات العشر دي. أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب يكرمنا وإياكم، راجعوا الحلقة دي تاني واكتبوا الخطوات دي، وأدعو الله سبحانه وتعالى أنها تنفعنا وإياكم بالخير اللهم أمين. خلينا ناخد أول سؤال معانا من الأسئلة، هرش الأسئلة تيجي على الشاشة ولا إيه شباب؟ تمام. السؤال الأولاني، السلام عليكم يا دكتورة، أنا ابني عنده 7 سنين وعنده توحد، الأول كان ممكن يقعد معانا في أي تجمع بس مش بيتكلم خالص، حاليا ما بقاش حابب الجلوس في أي مكان في ناس، أنا روحت لدكاترة كتير وتابعت بس في من وقت الحالة الانطوائية دي زادت، ما بقاش حتى حابب يقعد مع الدكتور ومش بيتكلم معاه خالص، غيرت الدكتور يعني هو مش حابب غير الدكتور، الأمر للأسف ده أمر طبي بحت والمفروض انك انت تتابعي، هو مش حابب الطبيب ده شوفي حد تاني، انا اعرف يعني اكتر من حد اللهم بارك بتنزل شغلها في التعامل مع بتوع التوحد والحالات الخاصة وصعوبات التعلم، اللهم بارك يعني بتقول افضل وقت، هي اصلا انا حابة اتفرج على الفيديو اللي هي بتعمله من يعني حكمتها ورقتها ولطفها في التعامل مع النوعيات دي، فابحثي وشوفي وادعو الله سبحانه وتعالى يمن عليك يا رب بحد كويس فعلا يعرف يتعامل معه، لكن ده امر طبي بحت. الموضوع السؤال الثاني، ازيك يا دكتوره عامله ايه؟ هل الافضل في بيت العيله اكون متدخله معاهم بس بحدود واعمل لهم كل اللي عايزينه بس في مقدورتي، ولا اخد جنب خالص وخصوصيات بيتي وحياتي وكاني في بيت غريب مش في بيت عيله؟ بصي يا بنت الحلال، اولا انا بحييك على السؤال ده، سؤال جميل، اتدخل في بيت العيله ويبقى له خصوصياتي وساعد على القدر وايه وهم يتقبلوا ذلك، لان في ناس لا تقبل تقول لك لا يا تتدخلي وتعملي وتطحني ومفطر وغدا وعشا والدنيا ونندمج ونختلط ونتلون، يا اما لا. حلو، انا عجبني الحل اللي انت قلتيه، موضوع ان انا اعزل نفسي كل واحد غريب ده مش عيالك بعد كده هيجوا ينزلوا لجدتهم ولعمتهم ولعمهم مش عارفه وايه، جو العيله ومع الاولاد والتربيه بيبقى تحفه جدا، لكن انا مايله للحل الاولاني اللي انت قلتيه، بس بشرط هم يتقبلوا ذلك، انا في حدود بنزل بوقت معين بطلع بوقت معين بيتي وشقتي وحالي، بنزل بعمل حاجه بنزل لهم، ده لو لينا جار بنبعت للجيران، هم نفس الكلام محتاجين مساعدة، أنا مسلمة مين اللي يطلب مني، إن شاء الله الغريب بنساعد فما بالك القريب، ولكن على قدر استطاعتي ومقدورك زي أنت ما قلتي، واستخير على كده وعد الله سبحانه وتعالى يمن عليك بالحكمة والبركة في الحل اللي أنت اخترتيه ده. ناخد للسؤال رقم 3، أعمل إيه مع الجارة اللي بتتعامل مع زوجي بعدم حياء؟ طيب ركزوا معايا في السؤال ده، جرب تتعامل مع زوج بعدم حياه. فكرتوني بموقف خليني احكيه لكم بس في الاجابه. هي ولا بتتدخل بيني ولا تعرف وهي ولا بتدخل بيتي ولا تعرف عني حاجه، بس بكتشف انها بتستناه على السلم ان لله، وحتى مش بتتكلم معاه، هي بتعمل حركات غير لائقه وزوجي الى الان مش في دماغه، اوعى تنبهيه. وفي نفس الوقت مش عارفين نمسك عليها حاجه، مثلا نقول عملت له كذا وكذا لانها ذكيه ومش بتبين انها تقصد ان لله ان لله في اغراء. هو مش مدي لها اهتمام، بس انا خايفه الشيطان يتمالك منه في وقت من الاوقات. اول حاجه اعرفي زوجك وهو جاي، وهو جاي تمام، عارفه وقته انت بتستنيه. ولو ما تلاقيها كده قول لها في راجل طالع خش البسي، ولا انت واقفه كده نخش البسي. واقفه وهي كده مش هتقدر تعمل حاجه وانت بتستقبلي زوج وعندك اولاد، وقفيهم هم كمان كل واحد على سلمه على دور وبتاع، ويا بابا وتعالى وسيب ده ويخش وتفضل وعملنا وانت مستنيه على الباب البتاع. هي لما هتشوف كده هتعمل ماشي. طالما مش قادره تمسكي عليها حاجه، بس انت طبعا الست طبعا عندها مش قارون استشعار، ده عندها مجسات استشعار. فطبعا طالما انت حاسه بامر زي ده يعني مش ماسكه عليها حاجه مش عارف، بس ممكن تقولي من باب النصيحه لو بتحضروا درس قران مع بعض، لو يعني او مثلا بتحضر معاكي في او لو جه اي موقف من المواقف تتكلمي عن العفه وعن الطهاره وعن مراقبه الله عز وجل، او بلاش عفه وطهاره عشان ما تفهمش متلقاها عليها، اتكلمي عن مراقبه الله سبحانه وتعالى وازاي يكون العبد بينه وما بين ربنا خير وبركه من باب الدعوه الى الله. قدرت ما قدرتيش اعملي الحل اطلعي انت وعيالك تمام كده، واوعي تقولي لزوجك ولا تلفتي نظره، ده الله سبحانه وتعالى له بالحفظ وليك اللهم امين. ايه العالم دي؟ الدنيا بقت عامله كده ليه؟ طيب طيب خلينا ناخد السؤال اللي بعد كده. اعمل ايه مع بنتي اللي انساقت في صحبه غير صالحه، وانا زوجي متوفي ومش قادره عليها ابدا. يا حبيبتي طيب اول حاجه كان يعني سؤال زي ده بقى بتكتبولي، يعني الناس اللي بتبعت الحاجات دي قولي مثلا سنها كم سنه، ترتيبها في اخواتها عشان نعرف نخاطب المرحله ازاي. اولا مفيش زوجك متوفي، فين ابوكي، خالهم، عمهم، جدهم، ابن عم كبير مثلا معاهم والكلام ده؟ لا ابن عم ما خلاش عشان المحارم، خلينا في جده، عم، خال، او باباكي مثلا لو موجود. رجاله العيله يجوا يتناوبوا عليكم، ده الاسبوع ده وده الاسبوع ده، نروح للعيله للزياره دي والعيله للزياره دي. وارجعي للست خطوات اللي احنا قلناهم في كيفيه بناء علاقه جديده بيني وما بين بنتي. الصحبه الغير صالحه مش هقدر اطعن، ما تقعوش في الغلط ده اللي بتقع فيه الامهات، غلط رهيب تقول لها ده صحابك وفيهم ولا الكلام ده. لكن ممكن اقول ايه ده هي بتعمل كده من باب الايه، مش سخريه قوي ولكن من باب الاستنكار اللي ايه ممزوج بضحك شويه، يعني ايه ده مش المفروض كانت تعمل كده، مكان كده يبقى افضل. لا الموضوع ده مش كده، لكن هتهاجمي الصحاب انت اللي غلطانه، هتسخري منهم انت، بصي عليك علامات ولا هسمع منك اي حاجه. ده جزء. الجزء الثاني ان انا اجيب بديل، ما هو انا علشان اقول ده غلط يبقى فين البديل، فين الصحبه الصالحه، فين الناس، واعمل لها بديل تاني، احط لها اهداف، احط لها حاجات مهارات تتعلمها. والله يعني لسه كنت في ورشه عمل مع مجموعه من البنات خريجات، يقول لك مش عارفين نعمل حاجه وزعلانين ومتضايقين، طب نعمل ايه؟ مرريه. تعرفي تعملي ايه؟ الابره مثلا والتريكو والكروشيه. اعرف بنت عامله براند خريجه صيدله، وهي في ثالثه صيدله فتحت البراند بالكروشيه، وجابت بقى الخيط الجميل التحفه المهير دوت، وعامله فساتين وحاجات تحفه بتباع بصوا بالدولار دلوقتي. انت بتعرفي تعملي ايه؟ ايه المهاره؟ لا ليه في الكمبيوتر تمام، يلا خدي برمجه، مش عارفه خدي اصلاح، خدي مثلا عارف سوفت وير، ولا مش عارفه تاخدي ايه دلوقتي الاي تي الحاجات اللي خدي. لا انا ليا دلوقتي ان انا بعرف ان انا اعمل اوصل علاقات بشركات، حلو جدا يلا تمام. تعرف تعملي ايه تاني؟ في الاداره. ها طب بنتي في اعدادي ولا في ثانوي اعمل ايه؟ خدي المهارات اليدويه، التريكو والكروشيه والصنع، الخرز تحفه جدا والله العظيم، واحد بيبيع لي سبحه جايبه لك دي سعر سياح ب $300، بس طبعا جايب الخرز اللي هو العقيق ده ولا مش عارفه اسمه ايه، بيضحك عليا. لكن شفت خليها تعمل الاكسسوارات والحاجات بتاعه الفضه والحاجات بتاعه البن، الحاجات اللي بتتحط في الشعر من الخرز والحاجات دي، تحفه جدا وسوقها زي الفل، احنا البنات بنحب الكلام ده، وتتباع في اي معرض مثلا ويتعمل. علميها الصحبه اللي هتبقى معاها في المهارات ديت هي اللي هتكمل معاها، الصحبه اللي هتبقى معاها وهي ليه، لانهم هدف، مش هايفين، مش بتوع شباب، مش مشيته، مش عارفه بتوع ايه وارمي ايه وكلام فاضي ايه، لا لا لا هم عندهم هدف، هي نفس الكلام، وهتلاقي هي طلعت عملت معيار انجاز هي حب. يبقى ما اقولش على البديل اللي موجود، ما اقولش على الاصدقاء الموجود الا ما اجيب بديل. وفي راجل في العيله، الاب متوفي، فين العم، فين الجد، فين الخال، جدك انت نفس الكلام، ويروحوا زيارات وكذا. يبقى في راجل في قلب العيله، بحيث ان هم يشوفوا ان في كلمه تانية خلاف كلمه امي موجوده، وانا بقدر جدك قال ما لا ده قرار، لا والله خالك الكبير اللي قاله الكلام ده رسل غير. يبقى عارفين ان في حد بيتابع. والدعاء يا بنتي اخر حاجه اوصيك بيها، الدعاء الدعاء يا رب اصلح حالها، يا رب اجعل كلام يصل لقلبها، يا رب كذا، يا رب الهمني الكلام اللي يوصل لعقلها وتسمعه، وادعي وطلعي لها صدقه بنيه ان الله يهديهم، اللهم امين. معنا وقت كام يا شباب؟ كام؟ بتهزروا. خلينا ناخد السؤال اللي بعد كده. عايزه اخد رايك يا دكتوره في شيء، لو الزوج هو اللي طلب ان زوجته ترسم تاتو او تركب رموش او باروكه، ده حرام ولا لا؟ بصي اقول لك على حاجه، موضوع الرسم التاتو اللي بيتشال يعني بيتحط وبيتشال عادي بالميه بعديها تمام، ايه يعني ايه المشكله ما تحطه، لكن وشم لا، لعن الله الواشمه والمستوشمه، وشم حرام حرام ولعن، يعني مطرود من الجنه، اوعي تقعوا في المصيبه دي. لكن التاتوهات العاديه اللي هي بتتعمل رسمات، وساعات في منهم اللي هو بيبقى ضد الميه مثلا، بس بعيد عن مكان الوضوء، وانت عارفه الاماكن بتتحط فين، بعيد عن اماكن الوضوء، لان لازم يصل للجلد. فلو هو اللي بيتشال بميه عادي، يلا مش مشكله، نجيب الدو اللي بيتشال بميه ومفيش مشاكل ماشي. لكن الثابت لا. موضوع الحنة هو ده المتعرف عليه، الحنة عادي ما بتتوضى بتحط الحنة، بس انا لو بطلع بحنة بره بقالنا مش عارفين نحط حنة في ايدينا عشان، لكن لو بتلبس جوانتي او ترسمي هنا وفي الكعب حلو عيش حياتك، وبيتحط حنة بدل التاتوهات، وبتبقى تحفة جدا وجميلة جدا، اللي جاي من السودان واللي جاي من ليبيا تحفة جدا، بتحط عليها البتاع لونه زي الليمون ده مش عارفه اسمه، المهم بيبقى جميل. لكن الوشم لا، ده حرام، ده والوشم ده اللي حرام. طيب اللي بتشال بميه تمام. طيب بصوا بقى، موضوع ان هي تركب رموش وتشيلها، طيب ما هو عارف ان هي رموشها هي دول بتاع 2 سنتي ولا ما بيكملوش حتى سنتي ونص. طيب انا ممكن عندي وسائل طبيعيه لزيتات الرموش، ادي زيت البارفين او زيت الزيتون وزيت اللوز لفوق ولتحت، زيت الزيتون وبتحطها قبل ما تنام وبتاع، بيحرق شواس، المهم ما يخشش جوه العين. او لو انت عايزه تركبي في وقت البتاع يعني ما جاش نهي عن ده، يعني انا ما سمعتش حد قال فتوى في نهي عن ده، وبتحطيه ساعه ما بتتزيني وبتشيليه بعديها خلاص، بس المهم هو بيشوف، مش يقول والله انضحك عليا يا شيخ، والله يا شيخ اتجوزتها وش الرموش وش هالطله وهالشعر، ولا في الاخر صحي الصبح ما عارفهاش الا من صوتها. فلا ما نخدعش الخديعه دي، هو عارف ان ده شكل رموشك، وبحط للزينه مره احطه ومره ما احطش عشان بس يبقى متعود. ما هو انت مش نايمه صاحيه من النوم بالرموش، انتبهوا للقصص دي، واحنا نعمل اسقاط ذهني على اللاواعي عند الرجاله، اسمعوا نساء الكلام ده، بالشكل اللي هو الموجود. تتزيني في فتره الزينه الساعه الساعتين اللي بتتزيني فيهم تمام، ما فيش مشاكل طالما كده. الباروكه جوه، يعني احنا بنحط مثلا اللي هي بيقول لك هي مش باروكه ولكن بيبقى زي الضفاير او اللون التاني، ومجرد ده بس، انا ما بخدعش بنيه ان انا حطاها ان هو ده شعر الحقيقي، لا انا حطاها بنيه زينه خصله، او اللي هي الضفاير اللي هي بتبقى لون تاني او كده، او انها بتحط مثلا كعب وتشيلها وبتاع، سواء برضو شايف شعرك وعارف الكحكمه ده حجمها وعارف ده الحصان اللي معطوط، فده وعارف ان ده مجرد للزين. موضوع الباروكة ده كان فيه رأي قال لك لا خلاص، طالما الوصل مسلم ان انا بوصل وبخدع بيه ايا كان الامر نبعد عنه، بلاش تروحي تعملي شعرك والله بيبقى زي الفل، وشويه حنه وشويه بتاع الدنيا بتبقى تمام، بس طبعا تعملي كونديشن وحاجات روتين الشعر، واحنا حكينا عليه قبل كده ممتاز جدا، عشان بس ايه نيجي تتفكي ما تبقاش ريحتك كام، تبقى ريحه لا ريحه الزيوت الجميله او الليسيون اللي انت بتجيبيه علشان تعطير الجلده ذات نفسها بتاعه الشعر، تمام كده. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يجعلكم افضل النساء في عين ازواجكم. عندنا سؤال بعد كده، ازاي انصح زميل ليا في الشغل بانه يهتم بنظافته الشخصيه؟ طب اعمل ايه؟ لان الموضوع بيسبب لنا ازعاج انا وباقي الزملاء. طيب ما تخلي حد من الزملاء مثلا، ما حد يكلمه. يعني انت هتروحي تقولي الراجل معلش يعني ايه اعمل سنن الفطره وحط مثلا مزيل عرق تحت، يعني تقولي له كده؟ لا يعني يا جماعه خلينا نتصف بالحياء لاقصى درجه ونقطع اي حاجه خاصه بالكلام ده. هي لو في على علاقه انت بزوجه حد من ميهم الزوجات، والله كذا وبتاع وخدي وسمعنا وبتاع، الريحه بتبقى يعني من بعيد لو في صله. لكن يعني في حل جميل جدا، هو حد من الشباب قالهولي في السماع، بيقولوا لي ممكن حد يروح بدري الشغل ويكتب ظرف، هيتعرف خط الايد بقى بكره بقى يتعرف خط الايد، ممكن تعملها على الكمبيوتر، يعملوها على الكمبيوتر ويحطوها، ده ممكن حل يعني. لكن اصل ممكن يجيب الكاميرات، انا عايزه اقول لك احنا مش عايزين نوقع انه فلانه عملت او تقع كذا في مين اللي كاتب الظرف. طيب لا، ما فيش ست تجيب هدايا، ما فيش، نبعد عن الاختلاط ما بين زميل وزميل. هو ما زميله تجيب لزميل هدايا ومزيل عرق والكلام ده لا، او انها تتكلم بصفه مبارك. لا يا جماعه، خلونا في حدود الست خطوات للاختلاط ونزول للعمل للمراه، بالله عليكم نقطع الامر ده. لو ليك علاقه بزوجته باخته وفي ود والكلام ده نبهيها، لو مش كده يعني بينكم وبين بعض ايه كنساء يعني، والله كذا ده احنا ركبنا المواصله وكان ريحه الرجاله والعرق وليه كذا، والله ده في بر فنات بالنوع الفلاني او زيوت العطريه او في مثلا مزيل كذا سمعنا ان هو كويس، نبقى نجيبه يا جماعه، نبقى نجيبه لكم مره وبتاع وكده. احنا بنتكلم جماعي مش بصفه شخصيه ولا فرديه ولا الكلام ده، وبهاتيه لزوجك ده جميل جدا، طب بكام وكذا، حد عايز يا جماعه، سلام سلام. لكن بصفه مباشره والكلام ده لا، انتبهوا للكلام ده، لان الاختلاط في الشغل بقى حاجه مصيبه من المصايب. يتجرأ الزميل والزميله ان يتكلموا في الحياه الخاصه بتاعه ده ويطمن عليها ويبعت لها كلام فاضي، كلام فاضي، ونبرأ الى الله عز وجل من الاختلاط بلاء الا بالحدود والالتزام والست خطوات. ارجعوا لحلقه الاختلاط نزول المراه العمل. طيب ده يعتبر ايه اخر سؤال ولا معانا وقت قد ايه؟ طيب خلينا نقول ازاي، السؤال بعد كده ازاي اقدر اقول للناس بشكل او باخر بطريقه ذوق ان انا مش حابه حد يعلق على موضوع ان انا مأجله الحمل. والله بص انا عايزه اقول لكم ان ده سؤال العصر، جالي السؤال ده في الفتره او الاسبوع اللي فات كتير جدا. مأجله الحمل انا وزوجي لان التدخل بقى زياده جدا عن حد، وانا مش بحب احرج اللي قدامي، لا احرج اللي قدامي. هم يا جماعه ما بحبش حد يتكلم في الكلام ده، احنا احرار ناجل نعمل الكلام ده، احنا احرار. بس انا عايزه اقول يعني حاجه وخصوصا للبنات، مثلا بتبقى اسباب مثلا هم اضربي، احنا مالناش دعوه هم ايه اسبابهم والكلام ده، لكن اللي حواليك ذات نفسهم ساعات بتبقى نيتهم سليمه، يعني يشوفوا طفل يا عقبالك يا فلان اما نيجي ومش عارفه ايه وعقبالك كذا وما نجيب الاولاد ونفرح بيهم فممكن تتقال بالصيغه دي من باب الحب او الفرحه او ان هم حابين، مش واخبار الدنيا ايه والعيب من مين بقى وكشفته المجاش والدكتور قال ايه وانت عندك ياه لا يكون عندك تكيسات، لا لا ده انا سمعت العمليه دي ايه، وبيشيلوا الرحم وتقعد تفول على الست والست تتخض منها. لا تماما، خلينا يعني نبقى واضحين في نقطه زي ديت ونبقى نفهم نوايا، يعني لو الناس الكويسه اللي هي حابه فعلا ان ان ان امتى نشوف عيالكم وبتعمل كذا وهنجيب لهم ونعمل لهم ونحبهم بصيغه الحب ودافع الحب، وما بين الناس اللي تتدخل لا امنعها، قولي مباشر انا ما بحبش حد يتكلم في خصوصيات مره كده، هتلاقي بص كله خلاص لم نفسه وحاله ومحدش بقى يتكلم. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يرزق كل يعني البنات والمتجوزين جداد والمتاخرين واللي نفسهم في اولاد بذريه صالحه يحبها الله عز وجل، اللهم امين. لا ده غلط، موضوع التاخير عن الرزق، الشباب بيقولوا لي بيخروا على الرزق، لا ده غلط، لا نحن نرزقه واياكم، والايه الثانيه نرزقهم واياكم، يبقى عندي ايتين، نرزقكم انتم يا اللي خايفين واياهم اللي اهلهم بيجيبوه عشان الرزق، ونرزقهم حتى لو جم وانتم خايفين ومش هيقول لهم حاجه واياكم. لا لا لا، الموضوع ده ما مش تبعنا مش بديننا، الحمد لله ربنا يعني ديننا ما سابش حاجه لو اتكلم فيه. لكن في ساعات بيبقى مثلا ظروف خاصه بسفر، ظروف خاصه مثلا بموضوع دراسه مثلا وصعب مش هينفع وهي لوحدها ولا لا، يعني ايا كانت الاسباب هي تقول انا ارفض ان حد يتكلم ده. بس تفرقي ما بين اللي بيقول بحب ونفسه فعلا ان تجيبه ويشيل عيالكم ويعمل فيهم، وما بين اللي ايه بيتكلموا كده. تمام طيب، خلينا ناخد معانا اخر سؤال. تمام كده، اتفضل قد ايه برضو. طيب خلينا ناخد اخر سؤال. ولا نفسيتي تعبت من الوحده، والله انا كلنا نفسيتنا تعبت صراحه، نفسيتي تعبت من الغربه ومن عدم الاحتكاك باشخاص، وحتى ابني مش عارف يتعامل مع العالم الخارجي، جربت انزله بدل الحضانه 3 ومش بيتاقلم تماما، وانا تعبت وهو تعب وزوجي تعب، امر طبيعي. انت لو في الجنه يقول لك الجنه ما تداس لو ما فيهاش ناس، ده مثلا يعني، بس هي جنه تداس ان شاء الله يا رب دخلنا الجنه نقولوا امين. معناها ايه؟ انت لو عندك كل حاجه ومش حواليك الناس والصحبه والصلات الاجتماعيه، وحيد، فما بالك وحده وغربه ولغه ما انتش عارف تتاقلم معاها وناس وامر طبيعي. كان في فكره جميله جدا جدا خصوصا الناس اللي في الغربه، اتجمعوا على جروبات وقالوا ايه رايكم يا جماعه ناخد يوم يا سبت يا حد عشان اجازه هنا السبت والحد، ونطلع مكان، واللي انا اولادي مثلا عندهم 4 سنين ودي اولادها مثلا عندهم 3 سنين او 5 سنين، نجمع الفئه. طب انا عندي اولادي في جامعه وثانوي ومش عارف ايه، طب اللي في ثانوي واللي في اعدادي نجيب ونجمع فئه ونخرجوا مثلا في المكان الفلاني او في الحديقه الفلانيه ونتجمعوا مع اولادنا ونعمل لنا جو موجود بحيث يبقى في ناس شبهنا بيتكلموا شبهنا لابسين زينا عاملين كذا في مكان ونتجمعوا بطريقه. ممكن عملوا فطار يعني، اتفقوا مع كافيه مثلا، والكافيه ده لما اتفقوا مع الكافيتيريا دي ان احنا هنجي لكم المطعم ده هنجي لكم اليوم الفلاني وكذا، ويعملوا لنا تخفيض ويفطروا بقى الفطار التركي مثلا مع بعضه والاولاد موجودين، بحيث ان احنا نشوف ناس شبهنا وزينا ومن فكرنا وسمتنا، بحيث ما يبقاش في الوحده دي. وانا لا انصح ابدا ابدا اي حد في الغربه يقول انت تبصي تحيدوا علاقات عشان ممكن تجيب مشاكل، لكن لازم على الاقل خروجه كل اسبوع مع ناس، عيالك يشوفوا ناس ويتعلم مهارات ويتعلم ازاي يتعامل وازاي يتكلم والموقف الفلاني ولو حصل كذا. يعني في مجموعه من نقاش شهير كانت لسه بتكلمني بتقول لي احنا عملنا موضوع اولادهم 3 سنين وسنتين بس لسه العيال بيضربوا بعض ودي تاخد من دي وتاخد، عملنا اسلوب المحاكاه اللي ما بينهم والخروجه اللي بعدين في الجناين العاديه الحديقه العامه يعني، وراحوا عملوا وجابوا مش عارفه ده سندوتش ايه ودي جابت ايه ودي الشاي ودي القهوه التركي ودي، وعملوا قعده جميله جدا. وبعد المحاكاه الاولاد والبنات ابتدوا يتعاملوا مع بعض بطريقه صحيحه. ما تحرموش نفسكم من حاجه زي كده الاول وفي الاخر يعني، ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يجنبنا واياكم الغربه والوحده. النبي عليه الصلاه والسلام اصلا نهى، تخيلوا نهى ان الراجل يموت يبات وحده ان الراجل يبات لوحده في قلب البيت، فطبعا في نهي الشيطان يستفرز بينه. ولو لوحدك بقى يجيلك الافكار وقاعده وحزينه، لا لا لا، انزلي ونزلي عيالك ان شاء الله تمشي كده لحد البازار وتعالي، روحي مش عارفه البيم وتعالي، المهم شوفوا ناس وعمر ما تقفلوش على نفسك. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يمن علينا وعليكم بالخير. وقت حلقتنا انتهى، ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يكرمنا واياكم بالخير وتقبل منا ومنكم، جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عن بعض دايما مشغولين وبعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين 4 حيطان بس المسافة بقت سنين، حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين؟ مع اننا في نفس المكان تايه في احساسنا الحنين، كل الحاجات متغيره.